الكذا الدولة الها إلى آخره إلى آخر مستويات. تأمرون بالمعروف كل بحسب قدرته واستطاعته وبما يتيسر له ولا ينتج ضررا أكبر مما يعني يدعو إليه من يعني من ضرر يكون فوق المسحة التي يدعو إليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وماذا وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تحققت هذه تحقق للأمة الخيرية. ولا يزعم أنه الإنسان ولد مسلما يقول إذا أنا من خير الأمة، لا، إذا توفرت الشروط فهي فعندئذ يتوفر هذا الوصف. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث كالحديث السابق من حيث بيان بعض ما تميزت به هذه الأمة واختصت به، وفيه موضع الاستدلال وهو قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذا لم نجد الماء، وهذا بيان لشرط استعمال التراب أو لشرط التيمم. لكن فيه خصلتان أخرى يعني لم تذكر من قبل. فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذه خصلة لم تذكر في الأحاديث السابقة، كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، هذه سابقا، صفوفنا كصفوف الملائكة. هذه ميزة في العبادة، في العبادة، عبادة المسلمين في الصلاة عندما يصفون. يعني هذا النظام العجيب التلقائي من التعود عليه فيه إشارة إلى أن الإسلام دين، الدين الإسلامي دين النظام، دين يعني عدم الفوضى وعدم الخروج على المألوف وعدم يعني مثلا تجاوزات الحدود إلى آخره. هذا تمرين عملي. يعلى الصفوف هناك صفوف الملائكة. إذا قمت وهذا تلاحظه، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وإذا بالصفوف إن كانت في دائرة يعني في شكل دائري أو بشكل مستقيم، يعني تكون الصفوف متراصة من غير تدريب متعدد أو غيره إلى آخره، إنما هو التدريب الذاتي الإنسان ينشي على هذا. هذه ميزة. في الديانات الأخرى كل من يصلي لا صلاتهم بالطريقة التي يعني معروفة بحركات معينة ليس لها معنى، ليس لها معنى عملي لا يعني اجتماعي أو ذهني فكري أو تعبدي، مجرد يعني حركات فيها يعني هم لا يفهمونها، لا يفهمون معناها، لا يفهمون مقصودها. لكن العبادة في الإسلام وأهمها الصلاة. يعني لماذا لماذا لماذا يعني مطلوب في صلاة الجماعة هذا التراص في الصفوف؟ من حكمه التعويد على النظام، من حكمه التعويد على أنه الكبير يكرم الصغير والقوي يكون عند الضعيف، وال يعني إشعار بالتكاتف والاتحاد وعدم الفوارق، إزالة الفوارق وهكذا. ففيها حكم كثيرة، هائذا فصارت بذلك ميزة وخصلة مما تميزت به هذه الأمة. نعم. ثم قال الشيخ يعني ذكر الحديث قال جعل تربتها لنا طهورا، ليكون يستدل به على تخصيص التراب بإجزائه في التيمم دون غيره. نعم. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح به أو للتراب فيه، وقد عرفنا البحث فيه. نعم. وقوله صفوفنا كصفوف الملائكة، وهي أنهم يتمون المقدم ثم الذي يليه من الصفوف، ثم يراصون الصف كما ورد التصريح بذلك في السنن. وهذا إشارة إلى أن ينبغي لك أيها المسلم كاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالمراصة في الصفوف، التراص في الصفوف، وعدم وجود ثغرات في الصف، وأيضا تكميل الصف الأول فالأول، وكان يحث على الصفوف الأول لما فيها من الفضل والخير الكثير. نعم. باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الباب بيان صفة التيمم، كيف تتيمم أيها المسلم. يعني الحمد لله بحكم ما نشأنا عليه من يعني معرفة أو من استعمال للطهارة في أداء عبادة معنا في يومنا وليلتنا 5 مرات كل يوم وليلة صلاة، إذا حصل الإنسان واحتاج إلى التيمم يعرف كيف يتيمم. لكن من أين أخذنا ذلك؟ مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة لذلك، ومما ورد فيه حديث عمار. في حديث عمار بن ياسر في صفة التيمم ورد بروايات يعني متعددة، وورد في الصحيحين وفي غيرهما. الذي ورد في الصحيحين هو الذي اعتمد عليه أكثر أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى بعض الروايات في غير الصحيحين تخالف ما ذكر فيه من حيث عدد ضربات يعني اليد في الآلة في الأرض، ومن حيث الممسوح يعني يمسح على الكفين أو اليدين إلى المرفقين أو إلى نصف الذراعين أو إلى الإبطين، وردت روايات. ولكن الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وأرشد عمار بن ياسر رضي الله عنه أن يضرب الأرض بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وكفيه. هذا الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما. وردت روايات أخرى أنه ضربة واحدة، هذه الصحيحة الذي ورد صحيح. وردت روايات أخرى أنه أمر أن يضرب ضربتين، وردت روايات أنه ضربة للوجه وضربة للكفين، وفي رواية ضربة للذراعين أو اليدين إلى المرفقين، وورد في رواية من حيث الممسوح إلى الإبطين. لكن هذه الروايات الأخرى كلها فيها مقال لا تصلح لأن تعارض الروايات الصحيحة الواردة في الصحيحين. هذا الحديث وإن كان رواه الترمذي وصححه ولكن يؤيده الرواية التي في صحيح البخاري ومسلم. في هذا الحديث قال: ضربة للوجه واليدين، يعني يضرب الأرض بيديه بكفيه ثم كما ورد في الرواية الأخرى ينفخهما ثم يمسح بهما وجهه وكفيه إلى الرسغين إلى الرسغين، كما ورد تفسيره في روايات أخرى. يقول في لفظ: أمر بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. يقول ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه يعني ضربة للأرض بالكفين يمسح بهما وجهه وكفين. وما روي عنه ابن عبد البر يقول: وما روي عنه يعني عن عمار من ضربتين فكلها مضطربة، وما دامت مضطربة في روايتها فلا تعارض الروايات الصحيحة السليمة التي حددت الضربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ، يعني جمع وحقق الجمع فأبلغ في ذلك. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين. إذن هذه رواية أخرى تعارض الروايات الصحيحة، هذه من الروايات التي فيها مقال: يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين. طيب في إسناده إبراهيم بن محمد بن يحيى وهو ضعيف. إذن هذا الحديث فيه راو فيه مقال، والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا الحديث الذي معنا حديث الباب. وقد ذهب إليه إلى ذلك عدد من التابعين، ذكر عطاء ومقتول والأوزاعي من الأئمة أحمد بن حنبل وإسحاق، وذكر بعض الأئمة من الشيعة. يقول في الفتح أو قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديث، يعني ضربة واحدة للأرض بالكفين ويكفي لمسح الوجه والكفين. نعم. وذهب بعض أهل العلم وذكر منهم بعض الشيعة ومنهم الفقهاء، وذكر الفقهاء يعني إن جمهور أهل الحديث، بل أهل الحديث يذهبون إلى أنها ضربة واحدة، وكثير من الفقهاء يعني يذهبون إلى أنها ضربتان، إلى أن الوجه يعني أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وأخرى لليدين. وذكر مذهبا آخر ثالث وهو ضعيف نسبه إلى ابن المسيب من التابعين، سعيد المسيب وابن سيرين كذلك من التابعين، إلى أن الواجب ثلاث ضربات. لكن الصحيح من هذه كلها الذي الثابت في الصحيحين وفي غيرهما أنها ضربة واحدة من وجهه واليدين. لكن لطلبة العلم لا بد أن نعرف ما وجه ما ذهب إليه هؤلاء الذين قالوا أنها ضربتان أو ثلاث ضربات. الأولون الذين قالوا بأنها ضربة واحدة احتجوا بهذا الحديث، حديث الباء، وبالرواية، وهو رأي الرأي الأرجح يعني، وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها التي تأتي من حديث عمار الذي يقول فيه كنت يعني أصابتني جنابة فتمرغت كما يتمرغ البعير كما في بعض الروايات إلى آخره، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، وضرب ضربة في الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. سيأتي الحديث. واحتج أهل القول الثاني القائلين بأنها ضربتان بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه زيادة أخرى، إنه ليس الكفين ولكن إلى المرفقين. لكن ما يعني ما صحة الحديث؟ الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفي إسناده شخص متكلم فيه، قال علي بن غبيان، قال الدارقطني ورفع ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، قال الحافظ هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد. لماذا؟ لأنه فيه راو ضعيف. وقد يروى أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف، إلى الكف يعني ضربتان وأنها إلى المرافق. ولكن هذا الحديث فيه راو ضعيف، بل راو متروك، فيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وروي أيضا عن ابن عمر إلى آخر ما ذكر من الروايات الضعيفة. خلاصة ما قال، وقد عرفت أن أحاديث الصحاح ضربة واحدة، بل ضربة أو ذكرت ضربة واحدة. وفي الباب يعني في أنها ضربة واحدة عن ابن عمر مرفوعا بله أنه صلى الله عليه وسلم بل فيه ضربتان تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، رواه أبو داود لكن بسند ضعيف. يعني وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، وعندئذ يكون الصحيح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه ضربة واحدة تكفي يمسح بها وجهه وكفيه. نعم. وبهذا الذي سمعناه من قول أهل العلم واستدلالاتهم يتبين لنا، وهذا نريد أن نؤكد عليه، طلبة العلم يعرفون ذلك، وعامة المسلمين يعني المكلفين أيضا وإن كان يكفيهم أن يعرفوا الحكم الصحيح ولا يحتاجون إلى نظر في الأدلة، لكن ليتأكد لهم ويتبين لهم أنه إذا سمعوا خلافا بين أهل العلم، فأولا المخالف من أهل العلم اختلف على العلم ما يختلفون إلا لوجود بعض الأدلة لديهم، يعني الذي يذهب إلى قول لم يقله اختراعا من عندي ولكنه يستدل بدليل، ولكن التمحيص والتدقيق والنظر ليبين القول الصحيح من القول يعني القول الراجح من القول المرجوح. الآن بما رأينا الروايات التي رويت، نحن لا نأخذ الأحكام إلا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا ثبت في التيمم في صفة التيمم في عدد ضرباته وفي ما يمسح التيمم؟ روي بروايات صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنها ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والكف، وجاءت روايات أخرى تقول ضربتان، ورواية وتقول أنه إلى المرافق، ورواية أخرى تقول إلى الإبط، ولكن هذه الروايات بالنظر في أسانيدها والذين نقلوها وجد أنها روايات ضعيفة، وهذا يعطينا يعني مدى ما يستحقه يعني أهل العلم بالحديث الذين محصوا الحديث وبينوا الحديث الصحيح من غيره، ما لهم من القدر الذي ينبغي لا يعني يجب علينا أن نجلهم فيه، وأن ندعو لهم أقل ما ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يأجرهم على ما صنعوا حيث ميزوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعقت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين. رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث يؤيد الحديث الأول الذي ذكره عن عمار، وهذا أيضا عن عمار، وذكر القصة في هذا الحديث، ذكر فيه القصة، يقول أجنبت ولم أصب الماء، حصلت عليه جنابة وما كان عنده ماء، وكان وهو يعرف أن يعني لابد من التطهر بالماء، وإذا لم يوجد الماء يتيمم، لكن لا يعرف كيف يتيمم للجنابة. طبعا التطهر من الحدث الأصغر بالماء يكون بماذا؟ بالوضوء، بغسل يعني الوجه واليدين والقدمين إلى الكعبين ومسح الرأس، يعني أجزاء من الجسم من البدن. والتطهر من الجنابة لابد فيه من تعميم الماء للجسد كله. وقد عرف يعني عمار أنه إذا لم يجد الماء يتيمم، لكن لا يدري كيف يتيمم للجنابة. يعني الوضوء في الأطراف، في الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، يكفي يعني يوازيه ويقابله أنه يمسح الوجه والكفين، لكن الغسل لجميع البدن. فإذا استعمل التراب تيمم مكان الماء، هل يستعمله كما يستعمل الماء أو لا؟ تقديرا منه لا يعرف الحكم، فقال تمردت كما يتمرغ البعير، بمعنى أنه يصيب التراب جسمه كله. ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك هكذا، وعلمه بالكيفية بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ليزول زيادة الغبار الكثير، وثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. هذه هي الصفة الصحيحة الثابتة في التيمم، سواء كانت للجنابة أو لغيرها. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين. إلى الرصغين، وحد الكفين إلى الرصغين، والرصغين هي مفصل الكف. نعم. يقول الشيخ الشارح قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هو الصفة المذكورة، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب الذي يجزي ولا يجزي غيره، يعني لا يجزي أقل منه. وقوله وضرب بكفيه المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وفي الحديث الذي قبل هذا. ثم قال قوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين. يعني أيضا رأينا أن من هم من يقول الكفين، ومن هم من يقول المرفقين، ومن هم من يقول منتصف الذراعين، ومن هم من يقول الإبطين. فما الصحيح من هذه؟ الصحيح أنه على الكفين، يقتصر إلى الكفين. لماذا؟ لأن الروايات التي ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة التيمم الصحيحة منها إنما هي ضربة واحدة للكفين، للوجه والكفين إلى الرصغين تحديدا. ففيه دليل على أن لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب وذكر عددا من التابعين والأئمة، ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق بن المنذر وعامة أصحاب الحديث كما في شرح مسلم للنووي. وذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، إلى المرفقين، خلاف قوي، إلى الكفين أو إلى المرفقين، ذهبوا إلى المرفقين. رواه النووي في شرح مسلم، ورواه في البحر أيضا يعني عن بعض الأئمة الزيدية. يقول وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. إذا عندنا الآن ثلاثة مذاهب، إلى الكفين، إلى الرصغين، إلى المرفقين، إلى الإبطين، وبعضهم يقول إلى منتصف الذراعين، لكن يعني لم يذكره شيخنا. يقول الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، وما نسب إلى الزهري مذهب شاذ بعيد. ما الأدلة؟ ما هي الأدلة على هذه المذاهب؟ يحتج الأولون هم القائلون بأنه للكفين بحديث الباء، وهذا صريح واضح، حديث عمار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك كذا، وضرب ضربة واحدة ومسح بكفيه أو يعني وجهه كفيه إلى الإصبعين. واحتج القائلون إلى المرفقين بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث الذي احتج به الذين قالوا إنه إلى المرفقين سبق معنا هناك بأنه في تحديد يعني ضربات التيمم، سبق أن ذكر الشيخ أنه حديث فيه مقال، هذا الحديث ضعيف فلا يقوى على معارضة الحديث الصحيح في الوارد في الصحيحين، وإذا كان ضعيفا فعند الترجيح رجح الحديث الأقوى. وأيضا احتجوا بالقياس على الوضوء، احتجوا بالقياس على الوضوء. ننظر في هذه الحجة ما مدى قوتها. يقولون الوضوء يعني إذا كان الحين فرض التيمم لا خلاف بين أهل العلم يعني أن فرض التيمم في الوجه واليدين، الوجه واليدين ما بينهم خلاف في هذا، لكن ما مقداره بالنسبة لليدين؟ أما الوجه معروف أن الوجه كله يعني يمسح ما يسمى وجها، لكن اليدين هل اليدين إلى الكفين أو اليدين إلى المرفقين أو اليدين إلى الإبطين؟ كلمة يد في اللغة، والنصوص الشرعية التي جاءت محددة لهذه الفريضة. الذين يقولون الذي يكفي والمطلوب الواجب شرعا هو إلى الكفين، دليلهم واضح معروف وهو ما ورد في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم وبيانه وتعليمه لعمار بن ياسر وقوله إنما يكفيك كذا وفعل ما فعل. الذين قالوا إنه إلى المرفقين استدلوا بحديث عن ابن عمر مرفوع يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والذين قالوا إلى الإبطين أيضا استدلوا برواية ضعيفة، يعني رواية فيها ضعف لا وأيضا منسوخة. الذين قالوا أيضا إلى المرفقين إلى المرفقين استدلوا بالقياس في إضافة للحديث، وقالوا الفرض الوضوء في اليدين إلى المرفقين أو إلى الكفين؟ إلى المرفقين. قالوا إلى المرفقين نعم معروف، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبما أن فرض التيمم في اليدين وفي الوجه، فالوجه لازم يستكمل الوجه كله، واليدين إذن لابد أن يستكمل موضع الوضوء فيه، فيقولون يقاس التيمم على الوضوء في هذا، لأن الوضوء في اليدين لا يجزي إلا إذا يعني شمل المرفقين وكذلك التيمم. لكن هذا القياس ليس بالقوي، يعني القياس غير مسلم، لأن هناك فرق بين الماء وبين التراب، ولهذا يقولون الشيخ هنا عبر بعبارة أصولية يقول هذا قياس فاسد الاعتبار. قياس فاسد الاعتبار هو الذي يعني لا تكون علته الجامعة صحيحة، يعني ما كان يعني الذي يكون الفرق بين المقيس والمقيس عليه فرق واضح وليس بينهما تشابه. وأما الزهري الذي قال إنه إلى الإبطين فقد احتج بروايات أو ببعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآبار، امسحوا أيديكم إلى الآبار، لكن هذه الرواية يقول فيها الإمام الشافعي إنها منسوخة. كيف؟ قال لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك في حياته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم تيممه أنه كان يقتصر على الكفين، فلو كانت لا تجزي إلا إلى الإبطين لفعله، يعني أو لو لم يتركه، فهذا دليل على أن هذه الرواية إن صحت فهي منسوخة. والشيخ ذكر نص كلام الشافعي قال: وأما رواية الآباء فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة كان يمسح إلى الإبط، يقول الشافعي إن كان وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له. إذا ثبت بأمر النبي فتيمم الرسول عليه الصلاة والسلام واقتصاره فيه على الكفين ناسخ لذلك، إذن فيكون منسوخا، الأول يكون منسوخ، والمنسوخ في يعني لا لا لا يصح الالتزام أو الأخذ به. وإن كان وقع بغير أمره، يعني الذي مسح إلى الآبار لم يكن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وإنما هو اجتهاد منه. يقول وإن كان وقع بغير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالحجة فيما أمر به عليه الصلاة والسلام لا في اجتهاد يخالفه. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكون عمار الرواية عن عمار ورواية عن الآباط إلى الآباط عن عمار وإلى المرفقين عن يعني لا إلى الآباط عن عمار، فكون عمار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي بأنها إلى الكفين دليل على أن هذا هو المحفوظ عن عمار وأنه هو الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق مع أهل المذهب الأول القائلين لأنه تجزي ضربة واحدة للوجه والكفين وليس إلى المرفقين. ولكن الشيخ الشوكاني استدرك يقول إذا كان صالحا للاحتجاج بها نعم فالحق مع المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة إذا كانت صحيحة أولى بالقبول، لكنها ليست بصحيحة وعند عدم صحتها فيؤخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه. وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي مرسلا. نعم هذه مسألة تعرض للمسلم في سفره عند يعني حاجته إلى التيمم. إذا تيمم في أول الوقت دخل وقت الصلاة فتيمم وصلى لتيممه هذا ثم وجد الماء وهو ما يزال في الوقت في وقت الصلاة، ما الحكم؟ هل صلاته التي صلاها بالتيمم تجزئه أو لا تجزئه؟ أليس هذا يعني يخطر ببال المسلم؟ يعني إذا تيمم في أول الوقت وصلى طبعا بحث عن الماء إلى كذا إلى آخره فلم يجد الماء فتيمم وصلى، هذا فعل صحيح وهذا المطلوب منه شرعا تيمم وصلى. ثم في أثناء الوقت إذا كان الوقت موسعا مثل وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت العشاء أو حتى وقت المغرب ممكن يتيمم في أول وقت ويصلي وبعد خمس دقائق أو كذا يجد من يأتي بالماء فيوجد الماء فوجد الماء بعد أن انتهى من صلاته، هل عليه أن يعيد صلاته أو تجزئه صلاته التي صلى بها صلاها بالتيمم؟ هذا ما ذكره الشيخ ليذكر ما ورد فيه من السنة. وذكر فيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وقصة الرجلين خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت بعد أن تمت صلاتهما فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الآخر، هذا كله من فعل هذين الصحابيين. لما بلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة، والسنة إذا أطلقت المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، يعني بما أنك اقتصرت على ما أديته من صلاتك بالتيمم فهذه هي السنة، هذا هو المطلوب منك شرعا. وأجزأتك صلاتك تأكيدا لذلك، وصلاتك مجزئة أجزأتك صلاتك، يعني ليس عليك الإجزاء معناه عدم الإلزام بالقضاء. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، ليش؟ لأنه لصلاته الأولى أجزأته صلاته الأولى مجزئة، ولما اجتهد من عند نفسه لا يدري ما يعني اجتهد وصلى توضأ وصلى فله الأجر مرتين على اجتهاده لأنه صلى صلاة يعني ليأتي بما يظنه هو الصحيح. فالشاهد هنا أو الدليل هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد صلاته لم يتوضأ بعد أن انتهى من صلاته بالتيمم أصبت السنة وأجزأت كصلاة انتهينا. وهذا الذي اجتهد له أجر على اجتهاده وأما صلاته بالتيمم فهي صلاة صحيحة. فالحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة وإنما يجزئه صلاته. والحديث صحيح يعني الحديث من في درجة الحسن الذي يستدل به. وهو كما يقول الشيخ يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد مذهب الأئمة الأربعة جميعا. وذكر معهم بعض العلماء من المذاهب الأخرى. وذهب آخرون إلى أنه يعيد الصلاة ولكن واستدلوا بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره فشرط في صحتها الوضوء. وقال في قوله تعالى أقم الصلاة وقد أمكن في وقتها أن يتوضأ كان هو أن يتوضأ وجد الماء إذن فلابد أن يتطهر بالماء. ولكن الحديث يدل على أن المراد أن الوضوء أو التيمم مجزئ وصريح في هذا. لعلنا نقف عند ذلك. نقف عند هذا. لا نسأل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.